وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم قالوا نحن أولياؤكم، سبحان الله، هذا يبشر وهو بين أهله، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي هذا يا الأخوة استشعار ولاية الملائكة للصالحين، وأن الملائكة هم أولياؤك. ولذلك لمة الملك، ينبغي الإنسان العبد المؤمن أن يكون عنده من التحسس للمة الملك والاستجابة لها، حتى يكون هذا دائما ديدا له. الملك يلم بقلبك دائما، أي إلمام بقلبك فيه تحفيز على الخير، فيه واعظ عن الشر، فيه دعوة للإصلاح أو للصلاح، ترى لمة ملك. وأحيانا الحكمة التي تلقى على لسانك، كما قال الصحابة عن عمر، كنا نرى السكينة تنطق على لسانه، هذه كلها لمة ملك. فكلما كان الإنسان متحسسا للمة الملك هذه ومستجيبا لها، كلما اتضحت له وازدادت عليه. لمة الملك إعاد بالحق إعاد بالخير وتصديق بالحق، ويحذر من لمة الشيطان. هذا معنى كلمة الملائكة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأول الآخرة هذا الاحتضار، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون من المحسوس ومن الخيال. سبحان الله، ما لا خطر على قلب بشر، نزلا من غفور رحيم. اليوم درس اليوم، قال الله عز وجل بعدما ذكر الطائفتين، قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، من أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وفي هذا تسليه للنبي عليه الصلاة والسلام، وتحفيز له على الاستمرار، وأصحابه وأتباعه ليوم القيامة. وفي أيضا رد على أولئك الذين يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه، وتهديد له. لا أحد أحسن قولا ممن يدعو إلى الله وهو صادق، لا يدعو إلى نفسه، لا يدعو إلى طريقته، لا، يدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذا هو أحسن الناس قولا وأحسن الأقوال عند الله عز وجل. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والذين قالوا من العلماء إن المراد بهؤلاء هم المؤذنين صدقوا، المؤذن يدخل في هذا، هو ممن يدعو إلى الله، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، لكن ليست خاصة بهم، بل لما نزلت في مكة لم يكن ثمة أذان، وإنما كان الأذان في المدينة. لكن لا شك أن أهل الأذان يدخلون في هذا، هم يدعون إلى الله عز وجل، والدعوة إلى الله تكون حتى بفعلك وبقولك. ولكن أعظم من الأذان أن تدعو إلى الله بجهاد الكفار، تدعو إلى الله بالردع المبتدع، تدعو إلى الله ببيان الشريعة، تدعو إلى الله بزيادة اليقين، تثبيت الناس، تدعو إلى الله عز وجل بهذا، كل دعوة إلى الله عز وجل، النصيحة الطيبة، الأمر معروف، هذا لا أحد أحسن منه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، ما ينفع الكلم الطيب إلا بالعمل الصالح، هو الذي يرفعه، العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب ويجعل له قبول ويجعل له استقرار في قلوب السامعين. وقال إنني من المسلمين، أيضا تأكيد على التوحيد. رب إنسان يقول حكمة، رب إنسان يدعو إلى الخير، لكن ليس ممن حقق التوحيد والإسلام. أما إذا اجتمعت الثلاث، هو من أهل التوحيد الخالص والسنة الخالصة، وهو يدعو إلى الله بإخلاص، وهو يعمل صالحا بمتابعة، هذا لا أحد أحسن منه، لا قول ولا فعل ولا سيرة ولا سريرة، هذا هو أحسن الناس. سبحان الله، ما أعظم هذه الكلمة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وخاصة يا الإخوة، إذا ضعف الذين يدعون إلى الخير وقلوا انصراف الناس للدنيا وكثرة الفتن، فالذي يستقيم على الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة، بالموعظة الحسنة بالتي هي أحسن، بالسيرة الطيبة، يدعو إلى الله بكل ما يستطيع. بل إن موسى عليه السلام سأل ربه، قال يا رب من هم أولياؤك أو من هم خاصتك أو من هم أهلك؟ قال الذين إذا رؤوا ذكرت. يعني أحيانا سبحان الله، بعض البشر من كونه خلاص صار هو يعني في الدين، هو الدين شيء واحد، يمشي بالدين وتمثل الدين، إذا رأيته ذكرت الله عز وجل، إذا رأيته ذكرت الله عز وجل. هذا يدعو إلى الله حتى هو يمشي، هو ما يدري يدعو إلى الله. بل والله قال بعض السلف، يقول أدركنا بعض الصالحين من السلف الأول، والله لو أتيت إلى بيته ولم تجده لدعاك إلى الله. قالوا كيف؟ قال إذا جيت وجدت سجادته، وجدت مصحفه، وجدت سواكه، وجدت آثار عبادته، وجدت كتاب طيب، يعني أصلا حتى آثاره هو غائب تدلك عليه وتذكرك بأنه هذا من أولياء الله، صحيح أن هذا باع الدنيا واشترى الآخرة. فادعوا إلى الله بما تستطيعون وقولوا إننا من المسلمين. ثم وعظ الله نبيه ونبهه على أحسن الخطاب، فقرر له أن الحسنة والسيئة لا يستويان، الحسنة دائما أفضل، الكلمة الحسنة أفضل من السيئة، الفعل الحسنة أحسن من السيئة، السيرة الحسنة أفضل من السيئة. فقال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ولم يقل ولا تستوي الحسنة والسيئة، كرر لا للدلالة على التأكيد، كأنه قال ولا تستوي الحسنة والسيئة ولا السيئة والحسنة، فحذف هذا وصارت الاختصار يدل على المحذوف. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، هذا كل تأكيد قوي، لكن كما قال الله عز وجل وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، كما سيأتي الآن. الحسنة يا إخوان والله ما تستوي مع السيئة، والله ما تستوي مع السيئة. هذه الآية تجمع لك مكارم الأخلاق ويخضع لك عدوك. الإنسان إذا تكلم بالحسنة ودفع بالتي أحسن والله يخضع له عدوه ويكثر أنصاره، كما قال حلماء الناس وحكماء الناس، وكما قال الصحابة أول أنصار الحليم الحاضرون، إذا رأوا حلم على الجاهل ودفع بالتي أحسن كلهم انقلبوا إلى أنصار للحليم. ولكن إذا كان الحليم انتقم ورد للسيئة بالسيئة خلاص الناس يتفرجون في يعني أناس متضادين، لكن الحليم يكثر أنصاره ويخضع له عدوه ويندم على جهله ويفوز برضا الله عز وجل. ولذلك هذه الآية والله لو جعل الإنسان يعني نبراسا له يفلح، وخاصة أيها الإخوة مدارات الناس، هذه الآية تنفع في مدارات الناس. أنا ذكرت مرة في أحد الدروس أن من أنفع كتب ابن أبي الدنيا، وبالمناسبة كتب ابن أبي الدنيا يقولون فيها مخبآت وعجائب لا توجد إلا فيها، يعني يجمع كل شيء، لكتاب اسمه مدارات الناس، ويقولون أنها 19 العقل مدارات الناس، بمعنى أنك أنت لن تستغني عن الناس، فالمداراة غير المداهنة، المداهنة أن تداهنهم في دين الله عز وجل، المداراة أن تحاول أن تدفع بالتي هي أحسن، وأن تحاول أن تتعايش معهم بالتي هي أحسن، وتحاول أن يأتيهم منك الخير وتكتفي شرهم. هذا والله 19 العقل، انت صادمت مع البشر هذه كلها تندم وتستهلك وتستنزف وتتعب ويذهب مروءتك ويذهب دينك. لذلك لو تقرؤون هذا كتاب مدارات الناس لابن أبي الدنيا تجدون فيه، تجدون والله يزيد العقل، يزيد العقل. فمن ذلك هذه الآية، هذه الآية أعظم، يقول ولا تستوي الحسنة، يعني أنت لابد أن تداري الناس هؤلاء، ولكن تقرب إلى الله عز وجل. وسبحان الله جاءت بعد آية الدعوة إلى الله عز وجل ومن أحسن قولا، تقرب إلى الله أن تدفع بالتي هي أحسن. قالوا هذه الآية جمعت مكارم الأخلاق وأنواع الحلم، ادفع أمورك وما يعرض لك مع الناس ومخالطتك لهم بالسيرة التي هي أحسن والكلمة التي أحسن، وبذل السلام وحسن الأدب وكظم الغيظ، وسمحا إذا قضى وسمحا إذا اقتضى، وتحب له ما تحب لنفسك. قال ابن عباس والله ما فعل أحد هذه الآية إلا عصمه الله من الشيطان وخضع له عدوه. قال الله عز وجل ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سبحان الله، عداوة الدنيا هذه، يعني يجيك واحد غضبان عليك لأجل الدنيا ولا لأجل كذا، فتدفع بالتي أحسن وتبين له التي أحسن وتمتص ما عنده من الضغائن والأحقاد، فإذا هذا العدو يصبح كأنه هو، لن يكون وليا حميما بعد العداوة، لكن سيكون كأنه، يعني يشبه الولي الحميم، الولي القريب، والحميم الذي يحتم لك بالحاء وهي بمعنى الهاء، الحميم هو من احتم لك واهتم لك، تقول العرب احتممت له واهتممت له. يقول الأزهري أبو منصور تعز على الصبابة لا تلام، كأنك لا يلم بك احتمام بالحاء، فمعنى الحميم اللي يحتملك ولا صديق حميم يعني يهتم بأمرك، هذا هو الصديق وهذا هو الولي. فكأن العدو هذا ولي حميم، ولكن هذا سبحان الله أمر يعني شاق جدا. أكثر الناس يطلب حظ نفسه ويطلب ويقول هذا أخطأ عليه، وكل واحد يطلب حظ نفسه، وكل واحد لا يضع نفسه مقام الآخر، وكل واحد يريد أن يستوفي حقه تماما وفوقه أيضا، ولا يريد أن يدفع من نفسه شيء. هكذا النفوس جبلت على أنها تستطيل وتضيش. فقال الله مباشرة: وما يلقاها إلا الذين صبروا. لن يلقى هذه السيرة الحسنة وهذه الأخلاق الحسنة ولن يلقى التوحيد والدعوة إلى الله، بعضهم قال في الآية اللي قبل كلها والاستقامة، وبعضهم قال إنها في هذا، إلا الذين صبروا، بمعنى كظم الغيظ لابد صبر، بذل السلام لابد صبر، حسن الأدب لابد صبر، الحلم على الجاهل لابد صبر. فإذا أنت عودت نفسك الصبر فنعم ما عودت، نعم ما عودت نفسك الصبر، الصبر ومع الصبر يتحول إلى خلق، العادة تتحول إلى طبيعة، أولها تعود ثم عادة ثم طبيعة وجبلة. إلا الذين صبروا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. فأنت لو أنك أنت تعودت الصبر تصبرت صبرك الله جل وعلا، هذا واحد. والثاني قال: وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم. هذه دليل على أن الأخلاق منها مكتسب ومنها فطري. يعني الرزق الحسن، أكثر الناس يظنه المال، لا والله، من أعظم ما يرزقك الله عز وجل الحلم والأناه والسمت الطيب والسخاء والشجاعة والأخلاق، هذا والله ذو حظ عظيم. ليس كقارون، قارون وش قالوا لما خرج على قومه في زينته؟ قالوا إنه لذو حظ عظيم، يعني من المال، لكنه عاري من الأخلاق الحسنة كلها، كان يفرح بغير حق ويفسد في الأرض. فالحظ العظيم هو أن يرزقك الله الخلق الحسن سبحان الله، والحلم، وأن تكون أملك الناس لغضبك، وأملك الناس لشهوتك، وأملك الناس لهواك، وأن تكون مسيطر على نوازع نفسك، حتى إذا نصحت ما تطيش وتغضب لنفسك، لا تفرح باللي ينصح سبحان الله العظيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولذلك والله ترى بعض الناس رزقوا من السمت الحسن والخلق الحسن أنك تقول والله إن هذا إنه لذو حظ عظيم، وحتى قبول عند الناس. الإمام أحمد كان يبر بعض طلابه، ويعني إذا جاء في المجلس يقربه، فسئل عن ذلك فقال: ألا ترون إلا سمته، سمته حسن. هذا يشجعك على أنك تعطيه العلم، يشجعك على أنك تصحبه، ما يؤذيك، ما تخاف من غائلته. في مسند الإمام أحمد أن رجلا شتم أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت الصديق ساعة يحلم يحلم يحلم، والرجل يزداد طيش وسفاهة، والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر. ثم جاش الغضب بالصديق فرد على الرجل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فاتبعه أبو بكر وقال: يا رسول الله، كنت جالسا لما حلمت، فلما انتصرت لنفسي قمت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه وهو في المسند، قال: إنه كان يرد عنك ملك، كان يرد عنك ملك، فلما قمت تنتصر لنفسك ذهب الملك وجاء الشيطان، حضر الشيطان، فوالله ما كنت لأجالس الشيطان. ثم قال: يا أبا بكر، ثلاث كلهن حق، ما من عبد ظلم بمظلمة فأغضى عنها لله عز وجل وعفى لله عز وجل إلا أعزه الله بها ونصره، ومن يقدر على هذا؟ وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة لله عز وجل إلا زاده الله بها كثرة، وما فتح رجل باب مسألة يريد بها تكثرا إلا زاده الله بها قلة وفقرا. هذا الحديث المسند. المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس لما كان الملك ينتصر للصديق ولا يراها أحد، فلما انتصر الصديق لنفسه حضر الشيطان. ما أعظم ما يزكينا القرآن. ثم قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. سبحان الله، هذا مثل قصة الصديق رضي الله عنه، الشيطان ما يفوت الفرصة هذه. قالوا إن المجادلة هي ساعة جهل العالم، إذا بدأ يجادل يماري ساعة جهل العالم، وعندها يبتغي الشيطان زلته، أي زلة العالم، لأنه يستخف يستخف ويستطيش في الجدال والمراء ورغبة الانتصار، فيستزله الشيطان. ولذلك نزغ الشيطان قد يكون حقد، كما قال يوسف عن إخوته نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، قد يكون غضب مثل هذا، قد يكون بطش ونحو ذلك. فقال تعالى وإما يعني وإن لكنها مؤكدة ينزغنك من الشيطان نزغ، النزغ هو المس، المس بقوة يسمى نزغ، ومن ذلك قال لا يشر أحدكم إلى أخيه بحديدة فينزغ الشيطان بها، أي بالحديدة هذه. فإذا النزغ هو هكذا، فاستعذ بالله إذا أحسست بلمة الشيطان ونزغ الشيطان وأنه يزيد في الغضب أو يزيد في الحقد أو في الانتصار أو في كذا، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يذهب مباشرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سليمان بن صرد، كان رجل يخاصم رجل وقد غضب الرجل الآخر غضب حتى احمر وجهه وانتفخت أوداجه واحمرت عيناه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا من الشيطان، انظر إلى حمرة عينيه، الشيطان يجري مجرى الدم. فقال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عن كل الذي يجد الآن لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل الرجل قلها، فقال أنا لست مجنون، أمجنون أنا؟ يعني كان الشيطان متحكما فيه بسبب الغضب. هنا يبين الله عز وجل إن خلقة البشر تغلب كما قال قبل قليل وما يلقاها إلا الذين صبروا، فالخلقة تغلب، إن الإنسان أحيانا يغضب، الصديق رضي الله عنه أكمل الناس ومع ذلك حلم ساعة ثم جاش غضبه، فقال مباشرة تذكر هذا الدواء الثاني، الدواء الأول ادفع بالتي أحسن، إن جاءك النزغ استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وبهذا تكتمل أخلاقك. وهذه مطابقة لما في آخر الأعراف، قال تعالى هناك خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ نفسه. سبحان الله كمال الأخلاق لو تدبرها الإنسان وتفوقها وتذوقها يجد أنها كمال الخلق. ثم قال تعالى فاستعذ بالله إنه السميع العليم. الآن رجع الحديث سبحان الله إلى مقصد آل حميم السبع كلها، وهو تقرير التوحيد وتقرير الإيمان بالبعث بعد الموت، وهذه تمشي سوا من أول غافر إلى آخر الأحقاف، ستجد أنه توكيد دعائم التوحيد وتفريد الله وتجريد العبادة له وأيضا البعث بعد الموت. فهنا ضرب الله مثلين، مثل لي أو آيتين، واحد للتوحيد واحد للبعث بعد الموت. فقال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، آية عظيمة عظيمة عظيمة، انتبه من أن الاعتياد عليها لا يفقدك معناها. الليل عندما يقبل بسكونه وهدوئه، وعندما يغشى النهار، وعندما الليل إذا سجى، والآيات كلها التي في الليل عندما يأتي سبحان الله من المشرق ويطرد النهار من مع المغرب، إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا، والنهار آية عظيمة عظيمة، إذا أيضا انفجر الفجر وأخذ يطرد الليل سبحان الله العظيم، وليل كموج البحر كما يقول أمر القيس أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، فهو كموج البحر مظلم، ثم يأتيك النهار من فوق مشرق، ثم هذه آية، الشمس آية، القمر آية، الشمس. قال تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، ليس أهلا للسجود والعبادة حتى لو ذقتم نفعهما فإن النافع هو الله، هو اللي سخرهم لكم، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. سبحان الله، تسجد المخلوق وتترك الخالق، إن هذا لظلم عظيم. ولذلك الكفار يسجدون للشمس والقمر، فأمرنا أن لا نصلي في بعض الساعات حتى لا نتشبه بهم. إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم مسلمين حقا، وقدم الضمير للاختصاص، يعني إن كنتم لا تعبدون إلا إياه فاسجدوا له وأكثروا من السجود، فإن السجود هو علامة التوحيد، اسجد واقترب. فإن استكبروا، والظن بالناس أنه يستكبرون، يقولك لا ما أسجد، وهذا كثير عند الناس يستكبر ويظن أن الله محتاج إليه وإلى سجوده. قال فإن استكبروا فالذين عند ربك ملائكة عظام مخلوقة من نور صافة أقدامها تسبح الليل والنهار، فالذين عند ربك، وفي هذا إثبات العلو، إثبات الاستواء، إثبات أن الله في السماء، وإثبات أشياء كثيرة، عند يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، ما يمل ما يضجر، ما سبحان الله يسبح الليل والنهار ويسجد الليل والنهار، ما من أربعة أصابع إلا فيها ملك قائم أو قائم أو ساجد يسجد لله عز وجل ويسبح، وإذا قامت القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فإن استكبر هؤلاء فخلق الله كثير، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فهذا في بيان عزة الله عز وجل واستغنائه عن خلقه، إن سجدوا ما سجدوا السجود هم الذين ينتفعون به. وفي هذا أيضا مدح الذي لا يسأم من طاعة الله عز وجل، ولذلك اقتصد في الطاعة حتى لا تمل، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وأوغل في الدين برفق فلن يشاد الدين أحد إلا غلبه. الآية الثانية في أمر البعث بعد القبور، قال ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، خشوع الأرض استكانة الأرض والشعث اللي فيها والفقر الذي فيها، فتراها عابسة خاشعة هادئة ما فيها شيء، مثل الفقير كيف ترى عليه من العبوس ومن الخشوع، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت. سبحان الله العظيم، ما أعظم تصوير القرآن، تكون خاشعة فقيرة متذللة عابسة ثم تهتز، تخلخل أجزاءها بالماء، تهتز الأرض وتهتز البذور اللي في الأرض، وربت تنتفخ الأرض وتعلو بسبب الماء هذا. سبحان الله، اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى، لمحيي العظام وهي رميم، إنه على كل شيء قدير. سبحان الله العظيم، هذه آية وهذه آية. ثم قال تعالى، وهو المقطع الذي سنقف عليه، قال إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. الإلحاد الميل، ومنه اللحد، يقال اللحد لأنه مايل في القبر في جانب القبر، وهو أي ميل على الحق. فأي واحد يلحد في الآيات إما بالتكذيب إما بالاستهزاء إما بالتحريف ووضعها في غير موضعها كما قال ابن عباس، إما بالتفويض إما بالتشبيه إما بضرب الآيات بعضها ببعض إما بالمكاء والتصدية وكما قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، كل ما فيه إلحاد في الآيات. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، تهديد عظيم، نحن لهم بالمرصاد. هذا آيات الله عز وجل، آيات الله عز وجل لا يخفون علينا. ثم ذكر الله قسمين فقال أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. أمامك الآن نوعين، وحسن التفضيل بينهما وإن كانت لا تشترك في صفة الخير، لأن هذا الكلام ليس خبر وإنما تقرير، والمقرر يقرر خصمه على قسمين، واحد من القسمين يكون بين الفساد، وإن وقع هذا الخصم في الفاسد تبين جهله. يعني من اللي بيختار يقول له أنا أريد أن ألقى في النار؟ كل عاقل أمامها الآن يقول يعني هذا تقرير، هل تريد أن تلقى في النار أو تريد أن تأتي آمنا يوم القيامة؟ ماذا تريد؟ اعملوا ما شئت، وعلى ضوء هذا الاختيارين اعمل ما شئت، وهذا فيه تقرير وفيه تهديد أيضا، اعملوا ما شئت. ولذلك دليل الوعيد قال إنه بما تعملون بصير. هذه الآية عظيمة سبحان الله، مثل قول الله عز وجل أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم. أفمن يلقى في النار إلقاء خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ الناس في فزع وفي رعب وفي خوف، هو يأتي يوم القيامة آمنا كل الأمن، قد قالت له الملائكة لا تخاف ولا تحزن نحن أولياؤك في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ثم قال جل وعلا بعد ما ذكر الملحدين في الآيات وذكر عنهم أصناف من أول السورة ومن أول سورة غافر، إنهم قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، فقال إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، الذكر هو القرآن، بعدين هو الذي جاءهم، جاء به جبريل من رب العالمين، نزل به على محمد، محمد أتاهم في نواديهم وفي بيوتهم يأتيهم بالذكر ثم يكفرون به. سبحان الله، ولذلك سبحان الله ترك الخبر هنا، أين الخبر؟ إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، ثم أخذ يمدح القرآن فقال وإنه لكتاب عزيز، هذه واحدة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذه الثانية، تنزيل من حكيم حميد، هذه الثالثة، فأين الخبر؟ اختلفوا فيه حتى لدرجة بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري وكان أميرا في البصرة أو قاضيا، قال في مجلسه: والله لقد طال وقوفي عند هذه الآية فلم أجد لها نفاذا، أين الخبر؟ إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم. فقال أبو عمرو بن العلاء وهو إمام في اللغة وصاحب سنة، قال: إنه منك لقريب. لكن أبو عمرو بن العلاء ذهب إلى خبر بعيد مرة في آخر السورة: أولئك ينادون من مكان بعيد. وكثرة الانقطاع ما تشجع هذا أو ما تؤيده. بعض الناس قال: لا، إنه مقدر، وهذا هو الأقرب، إنه مقدر، يعني إن الذين كفروا لكن أحسن تقدير له أن يكون بعد أوصاف القرآن، كما قال ابن عطية في تفسيره، قال: أفضل شيء أن يكون بعد ما يفرغ من أوصاف القرآن. يعني وقال ابن عطية: كما تقول أتخالف زيدا وهو العالم وهو الودود وهو الذي من شأنه كذا وكذا ثم تذكر الخبر؟ كذلك هنا: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، ثم هذا الذكر كتاب عزيز لا يأتيه الباطل بين يديه لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، إنهم قد ضلوا وهلكوا، الخبر مقدر إنهم ضلوا وهلكوا أو نحو ذلك، هذا معنى. إن لكن ترك الخبر هذا فيه، سبحان الله، فيه بهجة وفيه هيبة: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، ثم مدح الله كتابه بما هو أهله فقال: وإنه لكتاب عزيز. لماذا وصف الكتاب بأنه عزيز؟ لأنه يمتنع الطعن فيه ويمتنع الإزراء عليه، عزيز. حاول جيوش من المستشرقين والنصارى واليهود والملحدة والأشعرية وأمم لا يحصيهم إلا الله عز وجل، حاولوا الطعن فيه، حاولوا ضرب بعضه ببعض، حاولوا أن يأتوا بمطعن، ما يستطيعون، لأن كتاب عزيز، عزيز، محفوظ بحفظ الله، ممنوع من الشيطان، الله الذي تكفل بحفظه، وكل الكتب السابقة إلى العلماء فضيعوها بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فضيعوها. أما هذا الكتاب لا، عزيز لأن الله هو الذي تكفل بحفظه، ولأن الله أحكمه وفصله، فلن تجد فيه مطعنا ألبتة ولو اجتمعت عقول البشر كلها على أن يجدوا فيه اختلاف أو طعن لن يجد. هذا معنى العزيز، ما أعظم هذا الوصف. الوصف الثاني أعجب وأعجب، قال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يعني لو أراد الباطل هذا أن يتسرب إلى القرآن من بين يديه أو من خلفه أو عن يمين أو شمال أو فوق وتحت، ما يستطيع، يعني من كل الجهات ما يستطيع. يأتيه الباطل، يعني ليس يأتي بعده من نظر ناظر أو فكرة عاقل ما يبطل شيئا منه. وبعض الناس قالوا الباطل الشيطان، وبعض الناس قالوا من بين يديه يعني فيما تقدم من كتب، ولا من خلفه ما يأتي بعده من الأفكار. كل هذا صحيح. إذن هو محكم وعزيز ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم ختم الأوصاف الحسنة فقال: تنزيل من حكيم حميد، الذي تكلم به وأنزله الحكيم اللي يحكم كل شيء ويضع كل شيء في موضعه، والحميد المحمود على كل شيء. فما ظنكم بهذا الكتاب؟ طوبى لمن استطعم القرآن، طوبى لمن تفوقه تفوقا، طوبى لمن وضعه على جروحه وأمراضه وأدوائه، طوبى لمن طلب الهدى فيه واستغنى به عن غيره، طوبى لمن إذا أشكل عليه شيء فزع إلى القرآن، حتى في خاصة نفسه يفزع إلى القرآن سيجد الشفاء، طوبى لمن تعزى بالقرآن عن الدنيا وما فيها. قال أحد السلف لأخته: يا أخته، تعزي بالقرآن، فإن لم تتعزي بالقرآن تقطعت نفسك على الدنيا حسرات. تعزي بالقرآن، إذا فتحت القرآن نسيت الدنيا وما فيها، والهم والغم والمصائب والأمراض كأنك تدخل جنة، سبحان الله. فكيف إذا كان القرآن في الصلاة؟ فكيف إذا كان في جوف الليل؟ طوبى لأهل القرآن. قال عبد الله بن مسعود: نعم كنز الصعلوك الفقير سورة آل عمران، يتغنى بها من آخر الليل فينسى فقره وصعلكته، ينسى الدنيا كلها، تهون عنده الدنيا حتى لا تساوي حشرة إذا قرأ آل عمران في آخر الليل. نعم الكنز. ولذلك العلماء ندموا على كل وقت ضيعوه مع غير القرآن إلا ما دل عليه من السنة والأثر وضبط الشريعة بالقرآن. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما أكثر ما أثنى الله على كتابه وحق له، وأحب الناس إلى الله من قرأ الكتاب هذا. قال ابن مسعود: القرآن مأدبة الله، وأحدكم إذا تكلف وعمل مأدبة يحب أن الناس كلهم يحضرون، والله عز وجل مأدبته القرآن، يحب اللي يحضر عند القرآن ودائما يفتح القرآن، هذا حبيب الله، هؤلاء هم أهل الله وخاصته، خاصة الله عز وجل هم أهل القرآن. وقال عمار: يا هنتاه، تقرب إلى الله بما تشاء، ولن تتقرب إليه بأحب إليه مما خرج منه. ما أعظم كلام الصحابة وما أحلى، لن تتقرب إليه بأعظم مما خرج منه. ثم قال تعالى آخر الآيات: تسلية ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. هذا كلام بلسم، كل ما قالوه لك قيل للرسل من قبلك، وهذا موجود في القرآن. وسيقال لأتباعك اليوم القيامة، سيقال ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، سيقال أساطير الأولين تملى عليه بكرة وأصيلة، سيقال أما وجد الله إلا هذا، إذا رأوك أن يتخذونك إلا هزوا، أهذا الذي بعث الله رسوله، سيقال كل ما قيل للرسل قبلك سيقال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعزى بالأنبياء قبله ويقول رحمة الله على أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر. المعنى الثاني وهو سيأتي في الشورى، السورة التي بعد هذه، وآل حميم بعضها أخذ برقاب بعض، هو مثل قول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن ما يقال لك من الكلام الطيب ومن معاقد الشريعة ومن أصول الدين ومن التوحيد ومن السنة، كل قد قيل للرسل من قبلك، ودينكم واحد وكلامكم واحد، هؤلاء هم اللي شاذين، الدين واحد، فكل ما قيل لك قد قيل للرسل من قبلك، كل هذه الوصايا محاسن الأخلاق والسنة والتوحيد والطاعة والاستقامة قيلت للرسل من قبلك. يا سبحان الله، هذا أيضا معنى حسن. ثم فسر ذلك للذي قيل للجميع فقال: إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. إن ربك لذو، هنا بالتأكيد لذو مغفرة، يعني يحب الغفران، يحب الستر، يحب يمحو الذنوب، يحب هذا الشيء، غفور جل وعلا، صفة لازمة له، غفور ورحيم. وذو عقاب أليم كما قلنا في الدرس الماضي، حتى تكون صورة الإله الحق الله عز وجل صورته في ذهنك متكاملة كما كان الصحابة، وحتى توردك الحب والخوف والرجاء، لابد كلما تكاملت صورة الإله في ذهنك كلما كنت أكثر عبودية، فما تطغى بعض الصفات على بعض. هو ذو مغفرة وهو ذو عقاب أليم جل وعلا. هذه الكلمات يقولون هي جماع الموعظة وجماع النهي والزجر، وكل نظر سيرجع إليها: إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. وبدأ بالمغفرة. الآية الأخيرة أيضا في القرآن قال تعالى: يبين إن الكفار هذولا ما فيهم حيلة، أي وجه تتخيله ينزل به القرآن سيكون لهم قول فاسد واعتراض فاسد، ما حاولت. يقال إنهم يعني قالوا إن القرآن فيها، هم الكفار قالوا كيف سجين واستبرق، وهذه ما في لغتنا، يعني صحيح إن نتكلم بها لكن أصلها جاي من الحبشة ولا، فكيف يكون في القرآن ألفاظ أصلها أعجمي مع أن العرب عربتها وتكلمت بها بألسنتها. فالله عز وجل أيضا يسلي نبيه فيقول: أي شيء تتخيله لو جاء القرآن على أي صفة كاملة سيتكلم. وهذا عادة أهل الباطل، والله لو تحكم الكلام إحكام أو الكتاب تحكم إحكام سيتكلم. فقال: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. طيب جعله الله عربي مبين وتكلموا، لو جعلنا أعجمي تكلموا. فلذلك امضي ولا تلتفت. في فرق يا أخوان بين الأعجمي والعجمي. العجمي هو الذي ليس من العرب حتى لو كان فصيحا، ليس من العرب يسمى عجمي، يعني من حيث العرق العجم نسبة إليهم عجم. الأعجمي هو الذي لا يفصح عربيا كان أو غير عربي، أعجمي. ومنه الآن عند بعض الناس إذا كان الطفل مثلا ما يحسن يتكلم أو يقولون عجيم، يقولون هذا عجيم أو كذا، يعني معناه أنه ما يفصح مو فصيح، هذا معناه. ففي فرق بين أعجم وعجمي. الأعجمي هو الذي لا يفصح ولو كان عربيا، والعجمي هو الذي ليس من العرب ولو كان فصيحا. فنزلت هذه الآية في تخليط قريش لما قالوا أعجمي وعربي، قالوا حنا عرب كيف تأتي العجم وكذا. فقال عز وجل: لو فصل يعني فصلين وكان بعضه أعجمي يفهم العجم وبعضه عربي يفهم العرب لتكلموا، فهم ما فيهم حل، يعني هم حاقدين على القرآن وحاقدين عليك. لا تشتغل بهم كثيرا. ثم قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يا سبحان الله هذا الكلام، المؤمن المتبصر اللي يبصر الحقائق يجد القرآن هذا هدى يهديه في الجزئيات الصغيرة جدا والكليات الكبيرة جدا وما بينهم، يهديه هداية تامة، يأخذ بناصيته وهو شفاء، كل الأسئلة الصغيرة جدا والكبيرة جدا يشفيه منها، كل الحقائق كل العلوم. لكن لمن؟ قل هو للذين آمنوا، بدأ بالجار المجرور للاختصاص، هو خاص للذين آمنوا به وأحبوه واقتنعوا به وأيقنوا به، سيجدون فيه من الهدى والشفاء ما لا يقدره إلا الله. وكلما كان إيمانهم أعمق كلما كان حظهم من الهدى والشفاء أعظم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. والذين لا يؤمنون، إذن الإشكال ليس في القرآن، الإشكال فيهم هم، في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، إذن ثقيلة مرة فيها وقر، فيها شيء مسكرها مغلقها، وهو عليهم عمى، وهو عليهم عمى، أولئك في مكان بعيد، أولئك ينادون من مكان بعيد. لماذا؟ لأنه ما آمن. ولذلك سبحان الله حتى في الشيء العادي إذا كان واحد مو مقتنع بكلامك خلاص مغلق عليه، تقول أنت أحسن كلام وتجيب أحسن أدلة بس مغلق عليه لأنه مو مؤمن بك أنت أصلا، هو ما يؤمن بك ولا يؤمن بكلامك. فهو الدافع دائما لانفتاح القلب للحقائق هو الإيمان. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. سبحان الله، هذا القرآن اللي هو يبصر ويبصر سيكون عمى على أقوام ويكون وقر عليهم ثقيل جدا في آذانهم. ثم ختمها فقال أولئك ينادون من مكان بعيد. يقولون تحتمل معنيين كلها لأهل التفسير. المعنى الأول أنها شبههم بالرجل الذي ينادى من مكان بعيد فهو يسمع الصوت ولا يفهم التفاصيل ولا المعاني، هذه حالة الكفار تماما، يسمع الواحد يقرأ بس إنه كما قال تعالى في الآية الثانية قل أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يعني مثل الراعي عندما يصيح على الغنم، هي تسمع الصوت لكن ما تفهم شيء، بل والله هم كالأنعام بل هم أضل، بل الأنعام أحيانا تفهم. هذا يشبهه أن في المجلس الكافر أو الملحد أو الذي لا يؤمن بالقرآن حتى لو كان ينتسب للأمة هذه بس مو مقتنع بالقرآن وما يطلب الشفاء فيه، تجد كل ما تتلو على الآية هو يسمع الصوت، الصوت يسمع مو بأصمه، لكن كأنه ينادى من مكان بعيد، كان في واحد يناديه من فوق الجبل فهو يسمع الصوت ولا يفهم التفاصيل. لكن سبحان الله من يوم يؤمن ينكشف الغطاء فيصير سبحان الله يقول أين كنت أنا عن هذا الحق، أين كنت عن هذا النور. أولئك ينادون من مكان بعيد، هذا كلام مجاهد. وبعض العلماء قال إن هذه الآية على وجهها إنهم يوم القيامة ينادون من مكان بعيد فيسمع أهل الموقف فضيحتهم وقبيح أفعالهم فتعظم السمعة عليهم ويجل المصاب عليهم. وهذا أيضا تفسير الضحاك. هذا يا أخوان اليوم آخر الدرس، وهو والله ثناء عاطر عظيم على القرآن، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيله من حكيم حميد. ثم قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وأولها محاسن الأخلاق ومحاسن العمل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ثم المثلين المضروبين هذه والآيتين العظيمتين، ثم قال إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصر. اللهم اجعلنا من الذين نأتي يوم القيامة آمنين مطمئنين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يحزنهم الفزع الأكبر يا ربي يا كريم. اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك، اللهم حبب لنا هذا القرآن، اللهم اجعلنا نتلوه آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيك عنا، اللهم اجعلنا من يطلب الهدى فيه والشفاء فيه. ويستغني به عن كلام الناس يا رب العالمين، إلا ما أيده من السنة والأثر يا حي يا قيوم وبينه. اللهم اجعلنا أهل القرآن، اللهم اجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه من معانيه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا ربي يا كريم في هذه الساعة المباركة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.